الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nuasilu darsana fi usulil iman. Zakarna fi darsina al-yawm annana sanaqra kalam al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala, wa huwa kalamun nafis mufidun yata'allaq bihadha al-hadith alladhi bayna aydina, wa huwa محاولة الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. قد يفهم أحد أن فيها أي في هذه الأحاديث تعارض بينها، وقد حاول علماؤنا الجمع بطرق مختلفة، وقد مضى معنا أن بعض العلماء من يقول إن الكتابة في الكتابة العمرية قد تكون متأخرة بعد 40 الثالثة، وهذا هو الغالب، بعد 40 الثالثة أو بعد 120 يوما، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه. وقد تكون هذه الكتابة العمرية متقدمة أو مبكرة، تتقدم في 40 الأولى، ذلك بما ثبت أو مما ثبت من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. ولكن العلامة الألباني له كلام غير ما ذكرنا، فقال في السلسلة الضعيفة رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر سبب ضعف حديث الذي ذكره رحمه الله تعالى، قال الشيخ: قلت وظاهر الحديث مع ضعف إسناده مخالف لحديث ابن مسعود. والحديث الضعيف الذي ذكره الشيخ بلفظ إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث إليها ملكا فيقول، أي هذا الملك، يا رب ما رزقه، فيقال له، أي يقال ما رزقه، فيقول أي هذا الملك الذي بعث بعد 40 يوما أو 40 ليلة في مرحلة النطفة، في مرحلة النطفة 40 يوما أو 40 ليلة، فيقول هذا الملك يا رب ما أجله، فيقال أي يخبر، يخبره تعالى كيف أجله، ما أجله، فيقال كذا، فيقول يا رب ذكر أو أنثى، إلى آخر الحديث. ظاهر هذا الحديث أن الكتابة تكون في الأربعين الأولى في مرحلة النطفة. ذكر الشيخ أن الحديث ضعيف وهو من حديث جابر عند الإمام أحمد والطحاوي في مشكل الآثار. قال الشيخ: قلت وظاهر الحديث، ما هو ظاهره؟ أن الكتابة في الأربعين الأولى، أن الكتابة تكون أيضا في المرحلة الأولى وهي مرحلة النطفة، والمرحلة الثانية هي مرحلة العلقة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المضغة. قال الشيخ: مع ضعف إسناده مخالف لحديث ابن مسعود. لماذا مخالف لحديث ابن مسعود؟ لأن حديث ابن مسعود ظاهرها يدل على أن الكتابة تكون بعد المرحلة الثالثة. قال الشيخ: لحديث ابن مسعود مرفوعا، ثم ذكر حديث ابن مسعود بلفظه، قال: فهذا، أي حديث ابن مسعود، صريح في أن الملك إنما يرسل بعد الأربعين الثالثة. نعم، الملك يرسل بعد الأربعين الثالثة، بينما حديث جابر الذي ضعفه الشيخ وذكر سبب ضعفه، وهو كما قال رحمه الله أنه، أي الملك، يرسل بعد الأربعين الأولى. نعم. قال الشيخ: وقد يتوهم البعض أن هذا مخالف أيضا لحديث حذيفة بن أسيد الغفاري. نعم، أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، مخالف أيضا لحديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وهو في صحيح مسلم. كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة، حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم ورد بألفاظ غير اللفظ الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فالذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة. بينما أيضا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، ثنتان وأربعون ليلة. نعم. بعث الله إليها ملكا، بعث الله إليها، أي إلى هذه النطفة، ملكا، فصورها، أي صور هذا الجنين، هذه النطفة، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ هذا الملك يسأل ربه: أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله. الحديث أخرجه مسلم. فأقول، قال الشيخ الألباني: فأقول: لا مخالفة بينهما، بين حديث Hudzaifah bin Usaid bihadzal lafz wa hadithi Abdullah bin Mas'ud. Qala Syekh la mukhalafah bainahuma. Lianna bi'tha al-malak fihi innama huwa li ajli tasfwir an-nutfah wa takhliqiha. Unzuru ya ikhwan hadzal hadith wa hadza min fahmi Syekh rahimahullah. Limadha la mukhalafa baina al-hadithain? Hadith Hudzaifah bin Usaid annahu idza marra bin nutfah thintani wa arba'una laylatan ba'athallahu malakan, ba'athallahu tabaraka wa ta'ala malakan fasawwaraha, sawwara hadhihi an-nudfa surat al-insan wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Mata hadha zahir hadith Hudzaifah bin Usaid annahu idha marra bin nudfa thintani wa arba'un layla. Qala Syekh hadzal hadith la yukhalif hadith Abdullah bin Mas'ud. Limadha? Qala li anna bi'tsal malak fihi fi hadith Hudzaifah innama huwa li ajli madha? Hal li ajli al-kitaba aw nafkh ar-ruh? Al-jawab qala Syekh innama huwa li ajli taswir an-nudfah wa takhliqiha, takhliq sam'iha wa basariha wa jildiha wa 'idhamiha. Wa amma al-kitabah, idhan hunaka farqun baina ba'thil malaika lil-kitabah wa ba'thil malaika li taswir an-nudfah wa takhliqiha. Naam, yakhtalif. Qala rahimahullah wa amma al-kitabah fahiyya fima ba'd, fima ba'da dhalik, fima ba'da taswir hadhihi an-nudfah idha marra biha, ay bihadhihi an-nudfah thintani wa arba'una layla ba'da dhalik al-kitabah. Ma ad-dalil? Al-Syekh sayadhkur dalil. Bidalili qawlihi, bidalil qawlihi ay qawlin nabi fi hadithi Hudzaifah bin Usaid thumma qala ya rabbi thumma qala walam yakul fayakulu innama qala thumma qala ya rab fa inna, qala syekh, fa inna thumma tufidu at-tarakhi kama huwa ma'lumun, ay ma'lum fi ilmi al-lugha. Thumma tufidu madha? At-tarakhi, hunaka muhla fatratan baina hadha al-waqt wa hadha al-waqt, baina hadha al-zaman wa hadha al-zaman, muhlatun wa fatratun, na'am, muddatun, na'am. Hadhihi hiya lafzat thumma tufidu at-tarakhi. Ma ma'na at-tarakhi? La tufidu al-mubasharah, hadha aqiba hadha, mubasharatan la, yani yakunu hadha thumma hadha, yakunu hadha la, innama hunaka tarakhi min al-waqt. Naam, kama huwa ma'lum qalahu syekh, ay ma'lum fi ilmi madha? Al-lughatil arabiyyah. Qala syekh rahimahullah fa inna thumma tufidu tarakhi kama huwa ma'lumun fayumkin tafsiruhu bihadith ibni Mas'ud, yumkin tafsir hadith Hudzaifah bin Usaid bi hadis Abdullah bin Mas'ud. Kaifa yakunu hadha at-tafsir? Naam. Naqul fi hadis Hudzaifah idza marra bin nutfati thintani wa arba'una layla ba'atha Allahu ilayha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha thumma qala ay thumma ba'da dhalika ba'da al-arba'in ath-thalitha qala hadha al-malak ya rabbi ajaluhu wa rizquhu ila ghairi dhalik. Naam. Fayufassar hadith Hudzaifah bi hadith madha? Abdullah bin Mas'ud. Faja'ala asy-syekh rahimahullah hadith Ibnu Mas'ud 'umdatan fil mas'alah. Ja'ala asy-syekh hadith Ibnu Mas'ud 'umda marja' li jami'il ahadith. Fa kullu hadithin fi hadhihi al-mas'alah zahiruhu yukhalif hadith Ibn Mas'ud la budda an yurja' ila hadith Ibn Mas'ud. Fahimtum ya ikhwan? Lianna fi hadith Ibn Mas'ud tafsilan ma la yujad fi baqiyatil ahadith. Hadha istihaduhu rahimahullahu ta'ala. فكأن الشيخ يريد أن يؤكد أو يؤكد لنا أن الكتاب لا تتقدم تبقى بعد الأربعين الثالثة تبقى بعد الأربعين الثالثة أو بعد 120 يوما لا تتقدم هي. نعم. قال رحمه الله تعالى فيمكن تفسيره بحديث ابن مسعود كما أن حديث هذا يضم إليه ما أفاده حديث حذيفة من التصوير والتخليق بما لم يرد له ذكر في حديث ابن مسعود وكذلك ما وجد من التفصيل في حديث حذيفة بن أسيد ولم يوجد هذا التفصيل في حديث ابن مسعود يضم حديث حذيفة مع ما فيه من التفصيل إلى حديث ابن مسعود يضم أن التصوير هذا الجنين أو هذه النطفة نعم يكون في الأربعين الأولى. كيف هذا التفصيل؟ قال في حديث حذيفة بن أسيد قال وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها متى يكون هذا؟ في الأربعين الأولى يضم. قال رحمه الله تعالى كما أن حديث هذا يضم إليه ما أفاده حديث حذيفة من التصوير والتخليق بما لم يرد له ذكر في حديث ابن مسعود وبذلك تستمع الأحاديث ولا تتعارض. نكمل كلام الإمام الألباني رحمه الله قال نعم في رواية عند مسلم والطحاوي في المشكل أي مشكل الآثار وأحمد عن حذيفة بمعنى حديث الترجمة ولفظه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر أي هذه النطفة في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة وهو حديثنا فيقول رب يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان الحديث. فهذا أي حديث حذيفة بن أسيد الذي في صحيح مسلم وكذا الإمام أحمد وهو حديثنا أنه بعد أربعين أو خمسة وأربعين ليلة. قال الشيخ rahimahullahu ta'ala, fahadha ay hadith Hudzaifah bin Usaid bidhahirihi yashhadu lil hadith, ya yashhad li al hadith alladhi dha'afahu syekh, lakin la budda min fahmihi ala dhaw'il lafzi alladhi qablahu wa tafsiruhu bihi. Subhanallah. Qala syekh, hadha al hadith حديث حذيفة بن أسيد الذي في صحيح مسلم بهذا اللفظ قال الشيخ رحمه الله لا بد من فهمه أي فهم هذا الحديث على ضوء اللفظ الذي قبله وتفسيره به وهو حديث حذيفة بن أسيد الذي عند مسلم أنه إذا مر 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. Naam, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dhalika bi an yuqal inna dukhul al-malak ba'da al-arba'in min ajli at-taswir wat-takhliq. Kayfa al-jam'? Qala syekh, inna dukhul al-malak ba'da al-arba'in ay al-arba'in yawman al-ula min ajli madha? Hal min ajli al-kitabah? قال الشيخ من أجل التصوير والتخليق. تصوير هذه النطفة وتخليق تلك الأعضاء، السمع والبصر واللحم والجلد والعظام. وأما الكتابة فبعد الأطوار الثلاثة، الطور الأول نطفة والطور الثاني علاقة والطور الثالث مضغة، هذه الأطوار الثلاثة يقول الشيخ بعدها تكون الكتابة. قال كما سبق أي بيانه. ففي اللفظ أي لفظ حديث حذيفة بن أسيد اختصار يفهم من اللفظ المتقدم من حديث ابن مسعود، يعني هذا الحديث حديث حذيفة بن أسيد الذي بين أيدينا ونقله المؤلف رحمه الله تعالى فيه اختصار من حديث ابن مسعود، فيه اختصار من حديث ابن مسعود. كيف ذاك؟ قوله يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد إلى آخره، كأن فيه اختصار. أين موضع الاختصار؟ بعد قوله أو 45 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان إلى آخر الحديث، فيه اختصار. نعم، بارك الله فيكم. هكذا اجتهاده رحمه الله تعالى. ما المراد من قراءة كلام الإمام الألباني ما فيه نوع من الصعوبة لبعض الإخوة؟ مرادي من هذا هو معرفة اجتهادات العلماء، فأنت أيها الطالب علمتم أو علمت بارك الله فيك أن لعلمائنا علماء السنة كلاما مختلفا في هذه المسألة مبنيا على اجتهادهم، فلا يضلل أحدنا الآخر. إذا وجدت يا أيها الطالب أخا من إخوانك يعتقد أن الكتابة قد تتقدم وقد تتأخر، وأنت تعلم كلام الإمام الألباني فقط، قد تقول أخطأت يا فلان وضللت يا فلان، لا، أو بالعكس الذي لم يعلم إلا كلام بعض العلماء أن الكتابة قد تتقدم وقد تتأخر، وهو لم يعلم كلام الإمام الألباني. نعم، وقد يقول هذا الطالب لأخي أخطأت، الصواب أن الكتاب قد تتقدم وقد تتأخر. نقول يا أخي مهلا مهلا، فهذا الحديث أو هذه الأحاديث في هذا الباب ورد أقوال أو وردت أقوال لعلمائنا، وقد علمتم وسمعتم تلك الأقوال. فمنهم من يقول إن هذه الكتابة لا تتقدم وهي باقية بعد الأطوار الثلاثة، بعد الأربعين الثالثة. نعم، ومنهم من يقول بارك الله فيكم قد تتقدم وقد تتأخر، والتأخر هو الغالب. نعم، وتكون ذلك أي التقدم والتأخر بسبب الأحوال التي أرادها الله تبارك وتعالى. نعم، وفي هذا الحديث مسألة أخرى، وقبل ذلك لابن القيم كلام أيضا حول هذا الحديث، لابن القيم كلام حول هذا الحديث. في كتابه شفاء العليل أقرأه عليكم، قال رحمه الله: كثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين، وهو حديث عبد الله بن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد، ولا تعارض بينهما بحمد الله، وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين الأولى. يقول ابن القيم رحمه الله أن هناك ملكا موكلا بالأجنة أي بالجنين، نعم، وهو أي هذا الملك يكتب ما يقدره الله متى؟ على رأس الأربعين الأولى. نعم، مرحلة، ماذا هذه؟ مرحلة النطفة، حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة. الطور الثاني هو العلقة. وأما الملك الذي ينفخ فيه في هذا الجنين فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة، فيؤمر أي هذا الملك عند نفخ الروح فيه في هذا الجنين بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة. سبحان الله، إذن هناك كتابتان في مرحلة الأجنة في بطن الأم. الكتابة الأولى كتبها الملك الموكل بالنطفة، نعم، كتبها الملك الموكل بالنطفة ولم ينفخ فيه الروح. نعم، ثم قال ثم يحصل بعد ذلك، نعم، الكتابة الثانية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الملك الذي ينفخ فيه، إذن ملك آخر ينفخ فيه الروح، فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقوته وسعادته. إذن حديث ابن مسعود يذكر بعث الملك بعد المرحلة الثالثة أو الطور الثالث بعد نفخ الروح أو مع نفخ الروح، ولم يذكر في حديث ابن مسعود الملك الذي أرسل أو بعث إلى النطفة، وذلك كل بتقدير الله عز وجل وقدرته ومشيئته. وهذه الأحاديث صحيحة، هذه الأحاديث صحيحة. نعم، فالإمام ابن القيم من ظاهر كلامه أخذ بجميع الأحاديث ولم يجعل حديث ابن مسعود عمدة ومرجعا، حتى لا بد أن يفسر جميع الأحاديث بحديث ابن مسعود. لا، كل حديث في محله، كل حديث بما هو ظاهر منه. نعم، قال رحمه الله في بقية كلامه: وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة. إذن عندنا تقديران، أو بعبارة أخرى كتابتان. نعم، ولهذا قال في حديث ابن مسعود: ثم بعث الله إليه الملك، متى؟ بعد الأربعين الثالثة. نعم، بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها، يعني وظيفة معها، وظيفة مع هذه النطفة، وظيفة أخرى غير الملك الذي بعث بعد الأربعين الثالثة. قال رحمه الله: ينقلها، أي ينقل هذه النطفة بإذن الله من حال إلى حال، فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق، التخليق من الخلق وهو العلق، ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد، أي هذه العلق، العلقة تتعلق بالجسد بعد 120 يوما، فهو تقدير بعد تقدير. نعم، فاتفقت الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها، لم تتعارض هذه الأحاديث، إنما يصدق بعضها بعضا. نعم، هذا كلام الإمام ابن القيم، وهو كلام وجيه قوي جدا، أخذا بظواهر هذه الأحاديث، وهو مذهب أهل السنة. نعم، بارك الله فيكم. إذن نقول ماذا؟ نقول من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود، وكذا حديث حذيفة بن أسيد، أن خلق أحدنا يجمع في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون مثل ذلك 40 ليلة علقة، ثم مضغة مثل ذلك. نعم، نؤمن بهذا. ثم بعث ملك وأمر بكتب هذه الأمور الأربعة: رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. ثم نفخ فيه الروح، هذه تكون بعد الأطوار الثلاثة. وهناك ملك آخر بعثه الله إلى النطفة، إلى النطفة، وما وظيفته؟ الكتابة أيضا، وكذلك التصوير والتخليق في هذه المرحلة. فنقول كما قال ابن القيم رحمه الله: فهذا تقدير بعد تقدير. نعم، تقدير بعد تقدير، وكتابة بعد كتابة. نعم، والله تعالى أعلم بالصواب. وعلمتم بهذا أقوال علمائنا، علماء السنة. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.